إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر هذه الأمة أن تكون أمة واحدة وألا تتفرق في دينها، وبين الله عز وجل أن الذين يتفرقون ويختلفون سيكون بأسهم بينهم شديدا. هذه الأمة عباد الله مطلوب منها أن تتآلف وأن تتحد، لا أن تكون أحزابا وفرقا وجماعات، فإن التفرق إلى أحزاب وفرق وجماعات هو من فعل الجاهلية، وهو عمل منتن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما فيما يتكلمان فيه في غزوة بني المصطلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من تلك الغزوة أقام على ماء يقال له المريسيع، يعني أقام عند بئر ماء، وهذا البئر يسمى المريسيع، أقام عند ماء يسمى المريسيع، وحدث أن اقتتل الناس على الماء، فاقتتل جهجاه الغفاري وهو غلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سنان بن وهبر الجهني الأنصاري، اقتتلا على الماء، فلما اقتتلا صاح سنان يا معشر الأنصار، فصاح جهجاه يا معشر المهاجرين، وكاد الناس أن يقتتلوا، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. بدعوى الجاهلية، أن يتعصب فريق إلى كذا ويصطنع منه جماعة أو حزبا، وأن يتعصب فريق آخر إلى كذا ويصطنع منه جماعة أو حزبا، وأن المنافقين دائما يؤلبون بين المسلمين وينشرون بينهم الفرقة ويحاولون بينهم الوقيعة في كل زمان ومكان. بقية الحديث أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار، لما بلغه ذلك قال لنفر من رفقائه، وكان من ضمنهم غلام هو زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال ابن سلول: أوقد فاعلوها؟ وناثرونا وكاثرونا في بلادنا، إنما مثلنا ومثلهم كما قال الأول سم كلبك يأكلك. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بأنهم مثل الكلب الذي إذا سمنته أكلك. قال مثلهم كمثل قول الأول سم كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل عليهم وقال هذا ما فعلتموه بأنفسكم، آويتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. وظل يقول هذا الكلام. أسرع زيد بن أرقم ذلك الغلام فأبلغ عمه بما سمع، وأسرع عمه فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المقالة. وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله، يعني أصدر أمرك إلى الصحابي عباد بن بشر فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قال كيف يا عمر حين يتحدث الناس ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل؟ فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في ساعة لم يكن يسير فيها، يعني تحرك في وقت الظهر والشمس حارة وشديدة، ولم يكن من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير في ذلك الوقت. فسار بهم يومه حتى أمسى وليلته حتى أصبح وصدرا من يومه حتى آذتهم الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف، فلما وجدوا مس الأرض وقعوا نياما. حدث أثناء ذلك حين تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاءه أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال يا رسول الله، بعد أن حي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لقد سرت في ساعة منكرة. قال أوما بلغك ما قاله صاحبكم؟ قال كيف قال؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أنت تخرجه يا رسول الله إن شئت، فوالله لأنت العزيز وهو الذليل، ولكن يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. يعني أنت يا رسول الله حين هاجرت إلينا وأرسلك الله عز وجل كان قومه ينظمون له تاجا من الخرز ليكون ملكا عليهم، فارفق به. هذا ما كان من أمر المنافقين. قال زيد بن أرقم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم قالوا يا رسول الله لعل الغلام قد أوهم في حديثه وفهم ما لم يكن يقوله عبد الله بن أبي بن سلول، إذ جاء ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغه ذلك وأقسم بالله والله يا رسول الله ما قلت ما قال. فصار كأن زيد بن أرقم كاذبا. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط فلزمت بيتي. قال فأنزل الله عز وجل على رسوله سورة المنافقون، وفيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي بقية السورة أنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي الآيات وقال إن الله قد صدقك. هذه الحادثة عباد الله تبين كيف أن المنافقين يحاولون دائما الوقيعة بين أهل الإسلام والتفريق بينهم. وقد ذكرت لك في الجمعة الماضية ما يكيد الشيعة لنا وما يحيكون من المؤامرات. ومن المعلوم أننا كنا في بعد عن إيران أيام الحكم السابق، وكنا في بعد عن العراق بعد أن قتل صدام واجتاح الشيعة العراق وتملك الشيعة من أمر العراق، فانقطعت العلاقات بين بلادنا وبلادهم. أما الآن فإن العلاقات قد عادت مع إيران ومع العراق، وهم يريدون أن ينشروا التشيع في مصرنا الغالية، والتشيع كفر بالله العظيم. يريدون أن ينشروه لأن إمامهم الخميني وهو ملحد زنديق كفور قال لهم عليكم بمصر، فإن مصر سنية المذهب شيعية الهوى، لأن مصر كانت قد احتلت من الفاطميين قبل 1000 سنة أو يزيد، وانتشر فيها المذهب الفاطمي الخبيث الذي هو من أخطر مذاهب الشيعة. فالشيعة سيحاولون حملات تشكيك شديدة سينشرونها في البلاد. خطة الشيعة ستقوم على نشر الشائعات بين المسلمين، وهم يعدون لذلك إعدادا شديدا وينفقون الأموال الطائلة، وبدأت تلك باتفاقات السياحة بين البلدين وبالزيارات المتبادلة بين وزيري البلدين. سوف ينشرون أفكار الشيعة، بل قبل ذلك سيحاولون إخراج الناس في مصر من دينهم، وهم يعملون بوصية خبثائهم وشياطينهم، وسيحاولون تفريق المسلمين. ومن المعلوم أن مؤسس المذهب الشيعي هو عبد الله بن سبأ وهو يهودي، وأنت لن تجد فتنة مرت بالمسلمين وبلية حدثت لهم إلا إن كان وراءها يهودي يعينه منافقون أو صليبيون. عبد الله بن سبأ يهودي من اليمن، أوكل إليه الشياطين أن يفسد دين الإسلام، فادعى الإسلام وبدأ ينشر في اليمن خطته. بدأ في صنعاء، هو يهودي أعلن إسلامه وظهر للناس بمظهر الورع والتقى والحفاظ على الصلوات الخمس وكثرة تلاوة القرآن والتباكي بدموع التماسيح أمام الناس. ثم بدأ يكلم الناس عن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، هو البطل الشجاع، وما من مسلم إلا وهو يحبه، ولا يجوز لمسلم أبدا إلا أن يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على شرط أن ينزله منزلته التي أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وأنزلها قبله الله عز وجل. فهو ترتيبه الرابع بين الخلفاء في الفضل والحكم. لكن ابن سبأ أخذ ينشر فضائل علي بن أبي طالب ويزيد عليها ويخترع الاختراعات. من شجاعة علي بن أبي طالب ومن نبل علي بن أبي طالب ومن كرم علي بن أبي طالب ومن سعة علمه رضي الله عنه هي صفات فيه، ولكنه صار ينفخ ويزيد فيها حتى يعلق الناس بحب علي رضي الله عنه حبا يزيد على حبهم لغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بعد ذلك يقول لهم أرأيتم كل تلك الميزات وكل تلك الفضائل في علي رضي الله عنه؟ قالوا نعم. قال أنتم جاهلون لا تدرون، إنه أفضل من عثمان وهو أولى منه بالخلافة. فاقتنع الناس بقوله، وصار الناس مهيئين للمطالبة بأن يترك عثمان رضي الله عنه الخلافة وأن يتولاها علي رضي الله عنه، بل صار الناس سيتهيئون بعد ذلك إلى الخروج على عثمان رضي الله عنه وإلى قتله. وظل ابن سبأ ينشر فيهم إلى أن جعلهم يفضلون عليا على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عن الجميع، ثم قرن لهم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم أن الرسالة كانت لعلي وهو أولى بها، ثم بين لهم أن عليا في حقيقته هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأن محمدا صلى وأن عليا رضي الله عنه هو الإله الموجود من الأزل، وهو الذي خلق آدم، وهو الذي علم آدم كيف يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي كان مع موسى حتى لا يغرق في البحر، وهو الذي أغرق فرعون وجنده، وهو الذي رفع عيسى ابن مريم إليه. فصار الناس مقتنعين أن عليا رضي الله عنه هو الله. وتمت الخطة لعبد الله بن سبأ، ثم بدأ ينشر مذهبه ويرسل أعوانه إلى الشعوب الساذجة في مصر وفي غيرها، وتألبت المؤامرات ونتج عنها أن تحرك الناس من مصر ومن البصرة ومن الكوفة، تحرك الناس من مصر في قارة إفريقيا إلى هناك في قارة آسيا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذبحوا عثمان رضي الله عنه. أما هو فظل ينشر فكرة لدرجة أنه ذهب ومعه مجموعة ليقولوا لعلي رضي الله عنه أنت الله الواحد الأحد، ففزع علي رضي الله عنه وقال أحرقكم بالنار، قالوا نعم لا يحرق بالنار إلا الله، فقد لهم علي رضي الله عنه الأخاديد وأحرقهم بالنار، وظلوا ينشرون في الناس ما ينشرون ويوقعون الفتنة بين الناس، واشتعلت الحروب بين المسلمين. هذا أصل الشيعة، بل في الحقيقة أن عبد الله ابن سبأ هو أصل أكبر فرقتين في الإسلام، وأخبث وأخطر فرقتين في الإسلام، فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. ثم لم يكتفي بل انقسمت تلك الفرق على نفسها، وهذا دأب الأحزاب. ولذا أنت إذا رأيت حزبا من الأحزاب ستجده بعد فترة ينقسم إلى حزبين، ثم ينقسم إلى أكثر من ذلك. الشيعة انقسمت إلى 20 فرقة، والخوارج انقسموا إلى 20 فرقة كذلك. فأما الشيعة فنتج عنهم 3 تكون منهم 20. الفرقة الأولى هي الزيدية وانقسمت إلى 3، والفرقة الثانية الكيسانية وانقسمت إلى 2، والفرقة الثالثة الإمامية وانقسمت إلى 15 فرقة. والإمامية هم أخطر الفرق، وهم يتلاقون في سب الصحابة رضوان الله عليهم وتكفير أولئك الصحابة، يتلاقون في ذلك، ويتلاقون في تعظيم علي رضي الله عنه ورفعه فوق مكانته. هذه الفرق عباد الله وهؤلاء الشيعة نشطون دائما عبر التاريخ. الخطة المعدة الآن لمصر، وإذا سقطت مصر في يد التشيع فستسقط بقية البلاد المحيطة بها في التشيع. الشيعة موجودون بقوة في البحرين والكويت وباقي الإمارات، وموجودون في شرق المملكة العربية السعودية، وموجودون في سائر البلاد، وكانوا مكبوتين في مصر، ولم يكن يسمح لهم نظام سابق بهذا أبدا. أما الآن فالسماح لهم على أشده. سيبدأون بحملات التشكيك، يريدون أن يخرجوا المصريين من دينهم، ومن استطاع أن يدخلوه في التشيع فسيدخلوه، والتشيع بذاته كفر أكبر مخرج من الملة. سيبدأون بأشياء أوصى بها أحد الشيعة وهو القيرواني، إذ أرسل رسالة إلى سليمان بن الحسن وهو أحد أعوانه وأتباعه، يقول له اجتهد في تشكيك الناس في دينهم لتخرجهم من دينهم، شككهم في البعث والنشور، وشككهم في الملائكة والجن، وشككهم في مبدأ خلق البشر، وشككهم في المعاد، شككهم في هذا، وكل سؤال تسأله فعليك أن تجيب عنه بما يدفع إلى الشك في القلوب، ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل سؤالا فلم يحضره الجواب، سألوه عن الروح فلم يجد جوابا فقال الروح من أمر ربي، لا تكن مثله، ولكن اندفع لتشكك الناس في دينهم. كيف سيكون التشكيك؟ هم يختارون أفرادا معدين بدقة، أفراد تم تدريبهم على أعلى درجات التدريب، سينتشرون بين الناس في المراكز الثقافية والمجتمعات وفي حتى في الملاهي والمساجد والمسارح وكل مكان، والمدارس والجامعات، كل مكان يمكن أن يوجد فيه اجتماع للناس سيوجد فيه هؤلاء المتشيعة المدربون دون أن يصرحوا بذلك، وسيبدأون في النظر إلى الناس، وسيجدون الناس في مصر على فريقين، فريق هو مسلم ولكنه ليس حريصا على صلاة وليس حريصا على شعائر الإسلام، ويحب المجون واللهو والخلاعة ويسهر في الملاهي وغيرها، وسيجدون فريقا آخر مهتما بالدين محبا للعبادات، وسيصطادون الجهلة من الفريقين، فيبدأون بالفريق الأول المحب للخلاعة والبعد عن التقييد، فيشككونه في دينه ويعرفونه أن العبادات هذه لا قيمة لها، وأن الرب الذي خلق العالم ليس بحاجة إلى هذه العبادات، فيسلخونه سلخا من دينه ويخرجونه من جلدة دينه إخراجا تاما. أما الناس الذين فيهم تدين وحب للعبادات وفيهم جهل، فإنهم سينتشرون بينهم ويصادقونهم ويرسلون إليهم بالهدايا ويعزمونهم على الطعام، ثم يجلس الواحد منهم بطريقة لطيفة دمسة رفيقة يتكلم معه ويقول أرى أشياء لا أجد لها تفسيرا، لا أجد لها تفسيرا، ما هذا؟ ما هذه الحروف المقطعة في أول في كتاب الله؟ ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى ياسين؟ ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ ما معنى طاسين ميم؟ ما معنى قاف؟ ما معنى صاد؟ حروف عجيبة جدا لم يكن لها أي دور ولا معنى في كتاب الله، ثم يضحك ويتبادل النكات، وقد زرع شيئا من الشك في قلوب الحاضرين، ويسأل آخرين لماذا حروف العربية 29 حرفا، ولماذا بعضها يوصل وبعضها لا يوصل، ولماذا بعضها فيه نقاط والآخر ليس فيه النقاط، بينما الحروف الأخرى ليس فيها هذا الكلام. ثم ينتقل يقول هناك أشياء في القرآن لا أجد لها تفسيرا، كيف يقول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ثم كيف يقول الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سيسألهم أجمعين أما لن يسأل واحد منهم أبدا، ما هذا؟ كيف نجد في القرآن أن الله يقول اتقوا الله حق تقاته، ونجد في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم؟ كيف آيات تحرم زواج الكافرات، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم نجد في سورة المائدة ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الكتابية مشركة، النصرانية مشركة، اليهودية مشركة، كيف يحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب لنا؟ ما هذا؟ وما معنى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ ولماذا الجنة لها سبعة أبواب والنار، الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب؟ لماذا هذه الأشياء الموجودة في القرآن لا نجد لها تفسيرا؟ ثم الضحك والمسامرة والكلام في الكرة والمباريات والمسلسلات والثورات والسياسة وغير ذلك، وقد زرع الشك في قلوب العامة، ثم يشككونهم في مسائل فقهية فيقول لا أدري والله في الطهارة، لا أدري لماذا يأمرنا الله بالغسل من المني مع أن المني طاهر، فإن المني ينبت منه الإنسان الولد يخرج منه، فلماذا يأمرنا الله بأن نغتسل من المني وهو طاهر ولا يأمرنا بأن نغتسل من البول والبراز وهو نجس؟ أمر غريب. لماذا يأمر الله المرأة الحائض بأن تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة مع أن الصلاة أسهل من الصيام؟ أمر غريب. لماذا حين نتوضأ يأمرنا الله عز وجل بأن نغسل أربعة أعضاء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة أعضاء، بينما في التيمم يأمرنا بعضوين فقط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما هذا التناقض؟ هذا تناقض غريب جدا. لماذا يأمر الله بقطع يد السارق؟ فالمسؤول يقول السارق هذا يؤذي الناس ويسرق، يقول نعم هو يقطع يد السارق لأن هذه اليد سرقت. طب لماذا لا يقطع فرج الزاني والزاني قد زنى بفرجه؟ لماذا لا يقطعون فرجه كما قطعوا يد السارق؟ وهكذا عباد الله، انشرون هذه الأشياء التي تشكك المسلمين في دينهم شكا عظيما جدا، ويتركون العبد في شكه على مرات، ثم العزومة ثم الرحلة والغداء والكلام في الأفلام والكلام في الثقافة وأشياء فيها تحبب وتواد وهدايا كثيرة جدا وفرص عمل لمن لا يجد فرص عمل، وتذكرة مجانية للسفر إلى إيران والسفر إلى أماكن أخرى، والتقرب من قلوب العامة من المسلمين ليشككوهم في دينهم ويخرجوهم من ذلك الدين. هذه ستكون البداية في حملات التشكيك الشيعية التي كانت توجد في مصر سرا ولكنها بعد ذلك ستكون علنا، وتعقد برامج التوك شو، يعني تعقد برامج الإعلام والمحادثات حول أناس ينشرون هذه الأمور ولا يجد الذي يرد عليهم، لأنهم سيختارون شخصا لا يحسن الرد، وإن اختاروا شخصا يحسن الرد فسيشوشون عليه ويقطعون عليه الكلام ويخرجون في فاصل بحيث تغيب الأمور وتضطرب الأمور وتموج الأمور، ويصبح الناس في شك وحيرة رهيبة. نسأل الله العافية. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. سيبدأون حملات التشكيك من أشياء مما ذكرت. هم يريدون أن يخرجوا الناس من دينهم، أن يخرجوهم من دينهم لتكون لهم الغلبة. سيثيرون بين الناس تلك الشكوك والفتن، سيقولون للناس الذين يحبون الخلاعة والمجون لا تذهب للعبادة، إن الله عز وجل العظيم القوي، لا الجبار مالك الملك الغني، لا يحتاج إلى من يركع ولا من يسجد ويرفع مؤخرته، إن الله لا يحتاج إلى كل هذه الأشياء، لا تشغل نفسك بتلك الطاعات التي لا معنى لها. واعلم أنه إذا كان الله عز وجل قد حذر من العذاب يوم القيامة فإنه عذاب ظاهري ليس حقيقيا. ألم تر إلى الله عز وجل وهو يقول فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب؟ والعام لا يفهم أصل الآية ولا تفسير الآية، سيقولون له فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فالعذاب الذي وعد الله به إنما هو عذاب ظاهر، أما باطنه ففيه الرحمة. يخرجون الناس، يخرجون الناس من دينهم ويثيرون فيهم. ومن رأوه من محب الخلاعة والمجون ومحب الشهوات سيقولون له: لو أن رجلا عنده أخت جميلة أو بنت جميلة وزوجته ليس جميلة، كيف يضحي بها ويزوجها؟ أليس هو أولى بها؟ أليس هو شقيقها؟ أليس هو أباها؟ هو أولى بها. سينشرون بين الناس تلك الحملات التشكيكية الهائلة. ولذا لا عصمة من هذا عباد الله إلا بشيء واحد: بطلب العلم الشرعي، بمعرفة أعداء الأمة. أعدى أعداء الأمة هم الشيعة، والشيعة دائما حمير اليهود، الشيعة دائما حمير اليهود. ولذا قال العلماء: لو كان الشيعة دوابا لكانوا حمرانا، يعني لكانوا حميرا، لكانوا حمرا، يعني لكانوا حميرا. هم حمير لليهود، يستخدمهم اليهود. ولا تصدق أن هناك عداء بين الشيعة وبين اليهود، ولا تصدق أن هناك عداء بين أمريكا وإيران، فإنما هو تمثيل ومسرح كبير يغتر به الناس. فالحل عباد الله أن يرجع الناس إلى دينهم، وأن يحرصوا على تعلم الأمر الشرعي، وعلى المشايخ الذين تركوا ساحة التعليم. قد كانوا يعلمون الناس وفيهم دخن وبدعة، ثم انحضروا الآن إلى اهتمامات لم يكن ينبغي أن يهتموا بها. فالمشايخ الآن رؤساء أحزاب يهتمون بالحشد الانتخابي والأصوات الانتخابية، وحشد صوت المرأة، وجمع أصوات النصارى، وجمع أصوات الصوفية. ولذا لن ترى شيخا من شيوخ الفضائيات والأحزاب يسأل عن الصلاة في مسجد فيه قبر ويجيب، وستعزل عنه الأسئلة المتعلقة بهل النصارى كفار أم لا، وستعزل عنه الأسئلة هل ينبغي للمرأة أن تقر في بيتها أو يجب أن تخرج للحياة العامة وتشارك في الحياة السياسية وتكون نصف المجتمع. ستفاجأ بهذا. المؤامرة شديدة والمؤامرة كبيرة، وإنما نحن ما علينا إلا التحذير. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ليس لنا إلا أن نقول: معذرة إلى ربنا، معذرة إلى ربنا. ما أقول هذا إلا للتحذير. وإنه يا عباد الله لا ينبغي إلا أن نكون أمة واحدة، ولا ينبغي إلا أن ننصرف إلى العلم الشرعي، وأن نلزم أنفسنا به، وأن نلزم أولادنا وأصحابنا وجيراننا ما استطعنا به. فلا عصمة إلا هذا: بتقوى الله عز وجل تكون النجاة، بتقوى الله تبارك وتعالى تكون النجاة. ونتمنى من القائمين على أمر البلاد أن يصرفوا جل وقتهم، وأن يصرفوا ما يملكون على تعليم الأمة وصرفها إلى التقوى، بدلا من أن يقترضوا المليارات لينفقوها على الانتخابات. الانتخابات النيابية القادمة حسب الإعلانات تتكلف 3 مليارات، فهل نقترض من البنك الدولي بالربا الفاحش لكي ننفقه على انتخابات لا طائل منها إلا تفريق الأمة، ولا طائل منها إلا تمزيق الأمة؟ نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يختم لنا منه بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.